بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. لا أقسم بهذا البلد. الله يا قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. الله، أيوة مولانا، البلد بلدك احنا الشيخ. احنا بنحبوها دي مولاني. نعم نفس الاداء والمقاييس. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. نعم وحدوه. يقول أهلكت مالا لبدا. كثير يا شيخ. الله أكبر يا مولانا. الله أكبر. أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان. بس انا بفتح على المكان ده ماخذ هذا مختومه عند الله البلد اللي طلبها الرئيس دي عملت شغل دوري بلد مولانا هيا أبو أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد الله أكبر بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبر أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أباك الذي رباك وعلمك وحفظك القرآن ورحم الله أمك التي حملتك صغيرا فصارت بك في كل مكان ورحم الله كل من قرأ آيات العرفان ودعت لك أمك يا شيخ محمود البدري أن تكون عالما من أهل الإيمان وقارئا للقرآن فحبب الله إليك أهل القرآن فحبك أهل العقدة بالحرج بحري فجاءوا بك في هذا المكان لتقرأ في فرح العريس كريم بالتمام والكمال ونسأل الله القبول والرضوان كما نسأل الله تعالى أن يكرم جميع الحاضرين في هذا المكان بحج بيت الله الحرام من أول شيء نقصد بهذا الغد من أول الله تعالى من أول الله تعالى جاي لك بس قلت دا مولاني الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أو

وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. صدق الله العظيم. الفاتحة. أن يعطيك الصحة والقوة يا شيخ محمود. الفاتحة استشفاعا بالقرآن الكريم طواف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بهذه الآيات البينات اختتم القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمود البدر المنشاوي حفل الليلة، وكان معنا الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد عبد المبدي الكموني واعظ أول مدينة البليانة، وكان معنا المبتهل الكبير الشيخ إبراهيم حسن السهاجي، وكان معنا فضيلة الشيخ سعد الغرابلي. الهندسة الإذاعية ومؤثرات صوتية أولاد السيد البدوي بجرجة. هاتف 0-193-410 011-2606-3961 إدارة عبد الوارث الزيتوني. الفراشة والإنارة مقادير توليد ومحولات رفع فراشة ابن البلد ببني منصور إدارة أبو أحمد النحيل. تذرات مرية مكسر وفيديو شاشات عرض إكسرين الأستاذ بدوي طربوش بجرجة. قام بإعداد البوفيه المعلم ناصر ونصر الجلدان نصر الدين بمدينة البليانة العامرة. من ديوان عائلة عقدة وحفل زفاف الباشمهندس محمود ناصر عبد الظاهر على كريمة الأستاذ كريم ناصر عبد الظاهر على كريمة الأستاذ أشرف عبد الحميد أحمد عيسى. نقول للإرسان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير إن شاء الله. غدا حبيبنا وحبيب الملايين الشيخ محمود البدر المنشاوي محافظة أسوان قرية سلوى، وبعد الغد إن شاء الله قرية الدير بإذن. أترككم في رعاية الله وأمنه، ودائما نلتقي والقارئ الشيخ محمود البدر المنشاوي.